بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله جل في علاه يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه المناسبة المباركة، نتدارس فيها وإياكم كتاب الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني هاد الناس هادو من يبداو المناسبة ديالهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ما ظن أن يبارك الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة، لأن المناسبة مناسبة زفاف، يعني ماذا سكنت مهراء كيرين أم السياد نسنا يبدو سماس، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة تروى الحلال يتكامي يتكام السبب أرسيسي تبارك ربي تبارك وتعالى غم السجد من وغيره. أشوية الزواج يمي هي نعمة، وكل هي قد نعمة ردك طعمة دوسكر فنسي باركة يسرق تبارك وتعالى يلازم يسلح لنا تشكت ربي سبحانه وتعالى. إن ربي تبارك وتعالى يتبريق صلاة إبراهيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا فلتفات يعني ليدون ليتشكر ربي تبارك وتعالى أما النعمة إيه الزواج من غيكا أختي الصح أختي الهنان أختي تروان أختي الفلوس، نعم الله لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. أنا كنت فات من المئة يتشكر ربي تبارك وتعالى أنا سيت بارك ربي سبحانه وتعالى غير نيسانا مشكلة يمي اتقالنا عن الشكر حتى المناسبة استهلتي ليك نقتهلتي ويه مشكلة هي النعمة لا تقدر بثمن تتدرك غما يسلح لك ستشكر ربي سبحانه وتعالى. وكان ابن اللي أبدالا موسيات لسيسا مصرية ما ظن أن يبارك الله تبارك وتعالى في مثل هذه المناسبة، وأن يبارك الله جل جلاله في هذا الزواج. وندعو للعروسين ونقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، أدعوني بارك ربي تبارك وتعالى يبارك في اللتون اسم نغرة اسم فولكي أشو أنا فانتفاد مين أشي زوزة كنس كانتو كتنتا ضرب ربي تبارك وتعالى ديرا لما سوق رسل أرسل تقدر ربي تبارك وتعالى فولكي أما سنية أجرس تروانس يقدرس ربي جل جلال وفرح أما سنة جميز أما سنة دارتو وجانس اللي غير يشكر ربي سبحانه وتعالى في التويمي ما يستغضب ربي جل جلال، وهذا من اللؤم وهذا مغدر إيا أشو غير اللي غير يشكر ربي سبحانه وتعالى باش الدرس غما النعمة يبارك يصب سبحانه وتعالى هذه التويك راه تغوصا لي استغضب ربي جل جلاله. أو إذا الروايس أو إذا الجروب أو إذا العواويد يحل الدرس من ذا كل دي رجاز انت مغارين، وهذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. أنا فلتفتك من مغريون زود من غيكان ورات انت تسخر ربي سبحانه وتعالى حتى هم دلتنين مع ثلاثة صلع رضا القاضي فكوانا تكاركا دوصل زود تعبئة، فهذا ماذا مما يغضب الله علاش وتكيد من يدنس اللي أرادك يبارك ربي سبحانه وتعالى إنك سألت حتى سنت الأخيراني سيها ميثاق إنك يصبي سبحانه وتعالى ميثاق غليظ يخصتسن ديز النعمة يزرب بلا يسي بقونا استبيا كرم على الله الشي يو داركم شكان تستهلات اختستحقته تفضل منه وتكرم منه جل جلاله إن عن فلاك سنون شكان يخصتكني أهل لنعم الله سبحانه وتعالى وكل من يخصمي يخصت ديورين شوية اتقن ربي سبحانه وتعالى قمس العويد نس اتقن ربي سبحانه وتعالى والفرح نس اتقن ربي طبعا بتاح تعمس الناس تعمس الحزن يعني غير كليسة إن جامون من اختصام وفي الكيشة فكان خيرا له اختصام كان لإرشان يقدر في نصر بدا بركانية أريد أرمي أريد صبار فكان خيرا له يعني كلتا الحالتين يسمي يس عبادة عبادة الشكر عبادة الصبر وش غنش كان يرد كيقرب بدا بركانية قصتي تغل مستوى النعمة ليس لكن عمر ربي جل جلاله وكل موضوع اللي سنك جسن سولو رك بهري جسن طول إن شاء الله تبارك وتعالى يعني 20 دقيقة 25 دقيقة وربه هنطو إن شاء الله عز وجل هو موضوع الشباب علاش تو كنت مدن ارتشت كان سما صور ونسن تروى ناكو رياض سطرفي ورياض يورو وجدد من العقل ونشكا مرت الوالدين مرت يفقير كراي تدعو في تروات كراي تنوك حتى سوليري اشو هيتا الشكراني انك الحمد لله فاربي توجا انك راني المادي صوفي غير تروات نحتسر الوان هيتا الشكراني اللي دار لان نسمع في غادك هو اللي داري الزرزاق نيمينو يعني التشمت نفمي تروى الناس يتنطريد على ويدن صافي قل ضيزن علاش ورهيسني وفي ورهيسني ورهيسني وفي فولكي ورهيسني وفي عين ليرة ما مدن يعني سبيبني الغيار غمس الوالد سن الشباب كذلك ماشي على الوالد يحترم المجتمع يعني اللي سولتيه دابا يعني الحالة ديال الشباب في المجتمع دروك دروك نقدر نقول لك 70% الناس اللي تشكو سواء في الاخلاق ديال الشباب سواء في المعاملات ديالهم حتى في الاعتقاد حتى في الاعتقاد كاين يعني انحرف عقديا شحال من واحد عنده شي افكار نسال الله تبارك وتعالى المعافاه فهذا ماذا يعني من هذا المنبر ان شاء الله تبارك وتعالى بعض الوصايا للشباب فقط من باب ماذا من باب حب الخير للغير فقط نسال الله تبارك وتعالى يرزقنا الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل وكان من يرد ديده وقت الترويض ثمان يرد ديده وقت ثمان يكسر دمي ما يكسر تربوت الشبابات ثمان يكسر تنصحته هو الشرع من ربي سبحانه وتعالى الى تفوتي على شعبنا لا يمنة او يسرة فانك ماذا فقدت التعب صافي انت جليت يغديو ربي وتعامل لما سمي لما سنطربيت من الشباب تستمد بذلك من ماذا من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فجميع يعني الافكار وجميع السبل باءت بالفشل يعني حتى مستوردة جميع كامل ذاك الشيء لم يجدي نفعا الناس استوردوا الافكار من برا ولا الشباب معوج تشوف تزرط غير الحسنة غير بعض المسائل غير حتى اللي كله دار كمين اللي يدرس يسبيد الشاب كان يجي جامع زي اقصى زوال تغرد القرآن تزيد الثماز والسماء يزل الجن ولا ليس تيقرب لما يجي ستيكسو يغرد تزميد غماني يغلي تلاتين سولو هاتي هو يتسليك نشوية تزرق كان كرام الدنيا غماني موسليك من يشيشية وسولي غير 5 سنتيم واحدي يفتاين يغدي ويتدورة فهذا ماذا؟ يعني دار ويدا فقط غير غير واحد فهذا مستورد راه الناس راه عيو معاهم والديهم راه ماشي زعما ما تيقولش تقول لي لا هذا ما تيقول لا راه عيو معاه السي ما تقال حالتان ما تقال حسنايا ناتي غنيو حنا يخص التوسكات ولكن ماذا يفعل ذلك حبا وتضحي رد البال راه ماشي تيدير هو من عند راسه لا راه داك الشيء فيه ياش محبة لمن يقلده راه ما دار ديك الحسنة وما دار داك اللبس دا عنده واحد القدوة يقتدي به دا عنده واحد الأسوة باغي يولي بحالو دابا ولات عنده ياش الشخصيه ديالو مفقوده تيولي بحال داك الشكل ديالو في صام الشخصيه ولا شي حاجه المهم اللي عنده شي نقص يبغي يعوضو بشي باش يبان والناس عندهم يقتدون بغير المسلمين وهذه اللي هي الكارثه هاتي هذه قالت لما تفات الشباب هاتي اسمها سيد محمد هاتي اسمها عمر هاتي اسمها السعيد تسكت اسل عقيقات غرس كل شيء المسائل تسكت وين تفات مين بلا لا كارتا اغسلي بسم الله اما المسائل العقيده ولا تظليت ولا تظليت اخت انا اللي كره تظليت اخت واحد سبحان الله العظيم وجوز هي كي تيحل على بعشه تنوز نتاع الجمعه راه 10 سنينات اللي كره والله راه خدني تسليت بروكسي وارز نزال لهم انا هاي بعد الحاج زعما سنت حالو توصي كما هو دي حجه ولا مالو الحاج حالو دل بيع الشراء دل الجمعه هاتي لا ميكاني لا اركان الاسلام اس داري قلب تنتني كاس زوال الحج السفلى وغاني كزوت عليك انت تظليت الحاج وتاتي تظليت قلب لهم على اركان الاسلام يقاس مع الحاج ما داري يسوان كيما يتظل قدام نطو يقلب وفق اركان الاسلام الاول يتمر جميع العقود قال اهل العلم فهي باطله يقول الامام سجل منبر يحكي يقول الامام سجل منبر الخطبه الجمعه جميع العقود باطله من بينها عاد عقد النكاح ندنو الزنزانه الصانع لا يا الله راه زريت ما ليست تشكوت يسات تقصد كون فوتني تصير بيوي من الماي اصاتني تهز الخميس وصافي ندنو في الدار والا فكا ما سجل منبر ندار الزنزانه الصانع انا بلا ودرهم ودرهم ودرهم ما مسكين هذا راه من المضحكات المبكيه واش الجمعه صاحبي كنا غادي لي نعاقل حتى غير دور تصلات غادي يزرين ديطار الدري اثر وسخ يمي ارض ظلم تنار ديال 60 تنار ديال التورين تمرزون لي بوت على فدار دي فورتمون زعما عطي الزول الغدر ارض انت تستحي بعدا على الاقل هما غير والو دابا الشباب تقاندي ولا 5-6 بيكينو كان ماني يلا نعرفو يا والله الذي لا رب سوى هذا رأيت رأي العلم ماشي طال عمر عليك السواج ولا لا والله رزرع اسواني قرش ذات السجيدة تفت للهومان وخاز سنت مني الأغرب وش كمي ذاني بيدو بانين وصيك كما سيتقرر وعالي جدا أرتي التعلم في باب الزين الناس اللي لا وش كل واحد القرن ولا حياة لمن دون ديوان وصيك كما موصل دريد وما موت هذي الدجاج وريح تما موت قرصي فاسك وريح ما تنساز وقرص من دار وانا صغر أرتي التعلم بعدها غير تغرص سيسان وانا يقلصنا تهما والله رد تهياتي نتسلس تعرف داش خويا السماني يجلسوا فلا وإن والو ما يقود الغرض والو أكي شتا قرنا إن ريت خلو صافي فقط فهذا ماذا؟ فهذا الإشكال غير لا إشكال عن مصن التربية فقط جرب بن دمي أفكار مستوردة جرب بن دم تربية الغرب جرب بن دم كل شيء لذلك لا يجدي نفع إنما يزيد الطين بلة كما يقال ويزود الأمر تعقيدا تنزل كل شيء حتى وين لقني حتى وين تنسق البريزي او وين الحاضنه وين تكون شو راسو تربو تاع سف الوالدين الحاضنه تيسمو التين باب الزين الناس تخدم يلا الموظفين الزرا نهار تاكوتي غدي روحو ما تربيش الكبد على مو اذا هذه كلها لا تجدي نفعا في مجال التربيه الذي يجدي نفعا بشهاده رب السماء جل جلاله وهو ماذا مستمد من كلام الله سبحانه وتعالى مستمد من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرات وصايا لقمان ماكش توصل راوت انت يكون الشحي كله تريتا سافولي كله تريتا تيتا فتكي ابلامي ابلا الراوي كتريت مي تريتا تكا زعما ماكش توصل لقمان الراونز ربي تعالى طيب زعما واش كان بس سوره لقمان ان يصرب ربي تعالى جل جلاله واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله هذا صيت تلي كله دارك زوار ليسيوصى لقمان الرونس الناس يا بني لا تشرك بالله ادوس كتنقو يا ربي تبارك وتعالى ادوس كتشرك ادوس كتقال الحاج اللي استغدر ربي تبارك وتعالى من اكبر ما عصي به الله تبارك وتعالى وهو الشرك وانا ما يقصد توصو تاع الرونس يا تسكت كي زعما سيقول ما يقصد توصو ما دستي يا سلطة سيدة أبو كير تاكير ديت زوارتا ألف تسلم واسيمة سكاتك تاكير طوافة أكسد ونطلقنا توب الرام والضرب ترى والضرب هذه لا تستسى والإشكال ذا شيء الشركية ترى ماشي غير الناس اللي ما قاريش ولا الناس الأميين ولا الناس اللي في الجبل لا تا الناس اللي عندهم مستوى ثقافي ومستوى اجتماعي تا هما تلبسوا بالشرك أبدا جد هاس الكاتكات هي استسينا وسردو الطهور ديالنا كترطي 80 مليونات شكال الكاتكات 80 ألف إسكال وسردو 4 سالي ولاد دارزين نزرع حنا صقروات تقدروا فلا سردو تمارة تاع علاش فلا سردو تمارة يا سيدي هنا بعدا راه عنده زعما راه ميسوت راه راجل زعما راه مستوى ثقافي ومستوى هي السلسله وهذا راينا راي العين ايه انت راني هو غرامي اللي تروى ولا دستي تروى غرامي موت كل تقول يروح كنت تقصر لي عيسو ما عرفتني ياف عرفتني الصفد على الواتساب ما عرفتني ياف ما عرفتني كيف تروى كراني راني تنتا انك تبيد درس الحركه الزنزانه الصاف تبيد الوقت للازمه غير نزكا انك الى يسلمي اسكي الاسباب يتحلو ده تسفتو ما يسكي الاسفتو ده كان المشعوج هو اللي درس في دروك يخدمه كل طاق او قصر ده فنو دخلنا ما السيد عريا تكا يسي جرغر غصمي ده دود انك عم دير لك شي حجاب وان سبب لك وتولي بخير وانش انت اخوها ما توليش بخير ده بوحدة انت فاد رجلوك هالطور زين سيد ماتي انك ده اسكي كان حرسك كيك لفس يسوات الرجلي يسوات الرجلي ده فهاتوا غاهد وثيت قبل العقل واش تدرو جالا كيش كان الحرس نتا الا غا ما سن كانت حالو دور 360 ريال نص ساعه كيسا سن كيرو زو كل نيك راه نشحسو لا سيدي تا ولا اخت مازال او كودي الساعه وعندي شاني لا سو ديك تفوس تي هذه اللي كيمدا الزيدرات اللي ديك ميك ما زايت لي شي عام زو وقتات انا نويتني صافي سينا الشيء يزوج صغير إنسان صغير 160 ريال الدرسين أمشي نتفكر أنا بغيني نسرح حسن تكتبو يسرح اللون يسرح خطا بخر خطا زمزي خطا يخطا دوار يا خطي خطا بيدرا وانت تجي انت زعما راك بعقلك مضرب والسوا تا قادر ماشي شي حاجه سهله وميسور والراجل تيلعب في الملايين وقال لك لا انك لا الموفيطه بيد هذا السين تاع ايوا ما نتشت فلو انه سلك مسلكا شرعيا راه مما تحمد العقبه سيت شفت شفت الرقيه يمين ماشي مشكل اي صدام صوره البقره أصغرني القرآن ما سلم حالي تشكيك المسائل الشرعية من ضمن هذه الاستغفار التي غفل عنه الناس فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا استغفر واحد وتلاقي راك كسمس غير الفرن لتعلم أن ذلك بتوفيق من الله أشحال واحد عنده الملايين وعنده كذا وما مشاش الحج وما وفقوش الله تبارك في النفقة كذلك ومثال حتى أنت لم توفق أتي من كرت سموسين فورن كرت سموسني ذا استغفر الله وأنا أخير في قرب ورتني أستسرحتي الشفاوي لغيبات جرين والله ورتي دي بدرت وأنا رزتتني تستغفر الله أشكر بورك وفقتني لتعلم أن المسائل هي ذلة بتوفيق من الله رمشي أرجو وقول استغفر الله لا قلت على موفقك شمولا لك ومن يعني الاستغفار واهلي البيبان اللي تمرزوا قلت قال والله مرات هذه الفلوس ابلع عجرات بن اختي مسكاتي هنا كذا غير الشفوات يعني غير استغفر الله افلا انبئكم يعني الحديث الذي تولى اهل النعيم فما صلى الله عليه وسلم خير لكم من انفاق الذهب والورق ورق يعني الفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم يعني كنايه عن الجهاد قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله يوف كل خيرا يوف الانفاق يوف الجهاد يوف كل شيء ذكر الله مازال والو زادتني تستغفر الله على خير فقط بوس مسوتي فورني اتني تمر يرتا قلت انا زادتني تستغفر الله كل ما اخبرك انت عاود انت نويت شي نويت عاود طلبات شي منتخب قول شي دقيقه دقيقه الله مني دقيقه تسع مسقسيك الفريد الوضوط نتسن انا قول غير طنز العقل انا ما خزينا كل يوم زو ماتش ما يماركيت سنا سينا يختان ديال ورجو كي هو انا ديال ورجو الله بلا هي اني غاما نورجو بالله سولان ما قال ليس في لي نار بيضا بعدا دي دور دي دور جو صوت ماركيت سي سادا هنا نزر ساكور طيب ديال بيان نور دي دي فهذا ماذا لابد ماذا قضية الاستغفار الاستغفار قال ربنا جل جلاله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم من رسول الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ورتني عبد ربي تبارك وتعالى شكون الا النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بين ظهراني صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم زد وهم يستغفرون لك امان ان يلم من يظلم اذ بدا ربي سبحانه وتعالى افتلى مالا نظام غير يمكن يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيسمى ربي جنات الفردوس مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ولي غما ذلك الا من استغفر وهو الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللي اطرون اهل العلم ابو موسى الاشعري عمر بن الخطاب كان لنا امانان فذهب الامان الاول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى الا امان واحد وهو الاستغفار مازال انت كنا نستغفر الله استغفارنا يحتاج الى استغفار ليس سنان استغفارنا يحتاج الى استغفار غير لسان استغفر ربي تبارك وتعالى يخصاز غير استغفر ربي سبحانه وتعالى تفضل رجلاه اللي تفزر صغر الله صغر الله صغر الله مشيت سبعه صوزما اريك ميزو فاسي والله تزريق صوان لينو سبعه صوزما تلقى الروح فاسي كوجوز هو سبحان الله هاتي هو تفساس سيني هاتي هو تفساس سيني يفضى هو واش انت تتسبح باليسريه وذات كبير واذا عمي غاتمون انت اختي هادو راه تماطي هادي وفني اللي تقرب هذا اللي زازم يقول راه نروح واش الكميت اصاحبي كي غير بغض النظر في القارو القارو بوحدو عرفت القارو غير بين قوسين ملي جات جيت ليها قود المهم ما كاد ما صلى القارو هذا فلاس نتاع القارو واحد دوك نزري يصلي ربي يجرنا القارو يا واحد قال اهل العلم بان يعني من يدخن حتى مات بمرض كان له سببا في موته بسبب التدخين يعني يموت سماسن كان المرضى زود كونسير السرطان ولا كان حاجه فيعتبر منتحرا اضيف الى معلوماتي راه يعتبر منتحرا أنوان نايك مي الغارو أرد يوار بيموت كان الله مرضى تقاتي الغارو زود السرطان ولا كان ناس الأطباء ويموت سماس السبب فما فيعتبر منتحرا وأن ينتحرنا في السمانيرا هو الموت الباطل علاوة على والدي الزنزان والدي الزنزان هذه تمرها أنت راك نعس ونكون تور عندك خدة حرالي وانا اغارو يانا سنوال علي ارتيه مصري كان هذا زوار يلقنا امي كن شخوض باش اجيزي زايدة لا دوز اسا سنفقي ذي الناس افروح احضار غير واسي ساتي اخوي الحال ناس ما دامتين لان الناس زوار يفرن بعد اورا تسليك مصري كلي انت ارتي فرني زايدة سكرا اطلا باش زايدة فكر افروح اسني اخي دو زيادة فكرت قلت انك يدي سايف فرن عانا رجيزي تعيض عليك انت اساسي تزايد كراني يومشك فهذا ماذا؟ انت راك خشوب انت راك تتبيع ونكون دور عندك خدام رد لبال رد لبال هذه المسألة هذه وتكون سببا ماذا؟ شحال من واحد بليتيه انت تكنتي السبب وبليتيه ببيعك الناس يقربوا الإدارة من المواطن كنا نسقرب الضطايا للمواطن نسقرب الصاقة نقول الصاقة نسقرب أسار من يمي ونسقرب دول الإدارة عندنا نتصوى بيوريق ألا هذه السوسة لما قلت لك أروس كتصل شهر وزنيق نقول لا ما تمشي الصاقة جاه هنا احنا ما بغيناش ونرك نمر أرغفتنا ما تريد أنك تنتهي على ربي حرك من دواء فهذا ماذا؟ لا بد من إعادة النظر في هذه المسألة هذه. قلت مسألة ماذا؟ مسألة الاستغفار يعني فاستغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قلت الأولويات في ماذا؟ في تربية الأبناء وتربية الشباب. يا بني لا تشرك بالله أدوسك تنقل ربي تبارك وتعالى وكان غير تعرف نزرع إلا غمس المجتمع نهارا جهارا الناس كان لا شريك ربي تبارك وتعالى مباشرة سواء سمواسم الشركية سواء سمواسم تغرسيوين سواء كي يتنى مسمي إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا إلى يومنا أتي الله يسعقيد غلا الحمد لله ونحن نزو هذا المجلس ونركس لي وانا والدي في الجماعة وأن الناس كانت من زرار نار تينين غيكا والله جمعت لبعض يفكرني لك سبحان الله العظيم وزلاقن بي تغرسيوين أدهني بونزر ديري والله انا كاع وحنا كيقتل غادي زرين لا بدا تروى ما سنتغزو تغيض غا ما سينزك ربي لم صحت تيغرسو لي بين نوز اما دار لي تقال نزر تاكو يلو غرا نقول له مال واش داسو غرا ما دار لي تقال نزر غير كان نقول له تاكو يلو غرا ملي نقول لك تيم ضرب ولا يا غرا ما تصلا فهذا ماذا لا بد من ماذا من التوبه الى الله جل جلاله من الشرك ثم مباشره بعد حق الله تبارك وتعالى وهو التوحيد قال ربنا سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه بر الوالدين قال له ذات كوانسي أغلبية المد فيأتي في المرتبة الثانية بر الوالدين بعد ماذا؟ بعد توحيد الله انظر إلى الترتيب هذا الترتيب هذا خطير هذا الترتيب يعني توحيد الله عز وجل ملك الملوك حقه سبحانه وتعالى حق ماذا؟ حق الله على العبيد هو التوحيد مباشرة بعد حق الله حق الوالدين يخان سكر هاري يعني هاري يتمقابل اقرأ هذا مثل بعض يفكرن الله عريسة ولا أرضا يلا عريسة والغف تروانس عريسة والغف تروفيت من تروانس عريسة والغف مكسد يستنعي من تروانس هذه لما الدرس قلت لها اللي قام أخذهمي سكيك شمو فكر هاري تفو أسكر ما فسد لما صالح يفتح الحوايج جنس قوانت يا فني من سينسي الشاتو فقير ايام زرق نتي تصنت تيدور الساكون غير ليا تين غيكي اتفوا اتلو فقير راس تعادل تعادل لك يا بوتا جان سلك ما حدا راه تحبوا نقول راه الغوص ميدا دا دور قند برا تيجلو باك اصلي عمري الا انت فهاد الفقير شنو تاجلو فيك نتي تصنت يا اخي انا هذا تي تساكون برا بقاش تنصح واش نسولك تي حتى ما دات لها منك ودي بوتا جا يلاه نضمن بعدا اللي نسى دار غدا دابا بلا ما دابا مغلوب على امره في الدار رجلي شحال من واحد راه تقلق له مسكين هكا بحال هكا لا راه يتفرج اسرائيل لا وهذا مشاهد شحال من واحد مسكين راه سقطي انا شفتني التروى انا في تروى قالي وهلي كانت تروى ما غير وهلي سوالا غما نواصل تفتفقي مسكين صافي ارني ديال لا وراك سولي كما هو انك صافي راه جيب الدوسيه ايش اللي عندنا نضر الا الله غير الا غادي تكتيني بالله الذي ضرب بس كاينين الناس هنا معنا شباب هنا يعني تتصلوا في تغسيل الاموات وكذا وتسمع اش يقول يقول على بعض الشباب تطعيط على موت تقول لها جيره ولدك مات وتجي الوالده تحيي لي عليه زرع على وجهه تقفل عليه تقول له حرقتي قلبي الله يحرق لي قلبي ديريكت انا ابني غرا الناس ناس يموت يجي ناس يموت 20 عام ما ضايل الا ورا اغلب يلغي هذا 60 مي سوء لخاتمه ولد الحقوق عندهم ماذا سوء العقل سوء من سوء الخاتمه عياذا بالله لماذا لان البار بوالديه لا يموت ميتة سوء واللي قال لي مرضي وراسي تختم ربي تبارك وتعالى سياه هو اش في جامي بس اللي بير تحنق على اسمي تحنق الوالدين وهذه هي الوصيه الثانيه قال ربنا سبحانه وتعالى وصينا الانسان بوالده حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي الي المصير وان جاهدك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف انظر الى كلام الله تبارك وتعالى وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم زيد فلا تطعهما ولكن مباشره وصاحبهما في الدنيا معروفه خير حتى الكفار سنتي يا بابك وداي وصاحبهما في الدنيا معروف الكفر بهم باللي خلقوا ولكن امرك الشرع بماذا ان تحسن معاملتهما وصاحبهما في الدنيا معروفه اتبع سبيل من اناب اليه قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الاسراء فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما زين فلا تقل لهما أوف قال أهل العلم أن أقل ما يقال أن تقول أوف فاعتبر ذلك عقوقا وانتني وانتني توفي باباك الله رسلتني أوف بابا على دور الشم أوف لم صدتي لإخني تغارو في باباك فلا تقل لهما أوف لكنه أوف فإن على دور غليظ درسني تيداتي درس غروم يوري زيد سوليا تولي وخايلين نور بنيت غبرة اوفا اللي سنيت هي تسم صوت اوفا انا تقولوا اش الله الا تقولوا بالله الذي لا رب بس لا تقولوا لك لا مال اوفا الوالده يا الله بنت لي امزا الوالد تي غمرت على التناظر نيك ما تريد الرهن هي موت ديري كملت الصلاحيه يا بابا ديري ابيريمي يموت نقول له يفكر هي دي غما اول اخت غرسه سيفتو فهذا ماذا هذا لابد أن يعاد فيه النظر مسألة بر الوالدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتت نعيمين لوالدين أسمع أفلس تعود مي لسترون أهل العلم السنين في صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين ناس قاموا شريكة ناس أصل أمي يسد ذسك صلاة الأرحام نصلي أمك أتي لمو شريكة نصلي أمك عثمان أكتي وجود أنت مي أزغال يزريغي الناس موذي وأسلام عثمان أتي زكي الشوفة في الوالدة دي احتراما لها وإجلالا لها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب متى يكونش معمه في المعهد هذا للتذكير فقط ولكن كما قال الشاعر لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي متى يكونش معمه في المعهد ودي سيد الرغي وروكو سكسانت الناس ما فور درون دينا في الناس وزرعة شكال ضعوصة ترتينا ترجع قصة شطني كي ديال الناس هي سر رجال ترفع كون عقد عقدتوها الناس ما قديش قال لها قال لها شنو ما تاكلش مع امك واحد المعوي قال لي ما قديش ناكل شي حاجه وبدا تشهى وانا ما عارفش خصني نكون مسخوط خاف يكون يقصد هاي المسخوط غا الناس نختا كاين شكرا دغوزا الا نرجع الناس غا الناس المساله هادي اش انت هاد الناس هادي اللي نيت نهار ديز دريت اي سد رديناي دابا لمين شفى أزواج تقصد إنك مش كده صلاة مرتك 60 عام أيوة إحنا ميتس أي 60 سنة وقول نسمة شعالي ما الله ليه بدأ كده يلا 30 داري حصة تسخن خصنا التوالة تسخن دير يلا تدون شاشي شكد الحساب ديني شو انت ما يسات فكار ولن تستطيع أن تؤدي ماذا حقها وخد حج بها وهذا المروي يعني ابن عمر أنه رأى رجلا يحمل عجوزا عجوزا في اللغة العربية يعني أفكر فقال من هذه سأله الناس ما تقدر تفكر تالي دوسيتي الناس إنها أمي ابن عمر حجة قول لوسيس كقول لوسيس المناسك حجة سيس الناس إنها أمي ابن عمر أتراني وفيتها حقها الناس سسد الحق سيدنا حنا لا ما لا كيبان ابن عمر يعني عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب يوسف سيدنا عمر أتراني وفيتها حقها ابن عمر وفي غسل حقنس وفي غسل واجب نس الناس لا ولو تلقى واحدة يوم تلده بخايا الطويل غسل يسلك ترد ورد السد الحق ما رتيناه لميد الطوز نفوسي ما بس الناس يود نصدر العجزة ما رأت هذه الناس يتجمع هذا شكونا وصلنا هذا الكلام هذا أبا وصل 70 سنة وصل 80 سنة قال لك يا الله ربيت الولد الحمد لله خدام موظف تتخلص عنده الصالير ديالو السلم 11 يعني سكر يزيد سكر يزيد سوى لا تزر السلم 11 ما هي وهذا الدية ما هنا قلت له فيها 11 يستفيد لك تحت الصفة لكن الحمد لله عرب كبرنا الوليدات قرار تطفو أيوة يا مزاهين دوكو زفرو خيدي كي تمارتني تفكرت الوالدة يقربني مني تغضر العجزة أي تول ما قلت لي كوش عزكم الله هادشي اللي كان اشو علاش لا درت مغارتني امارت لي لكن لا نوتري بابا هي من انا ما غاديش نخدم لي نخدم لك انا على باك امي انا القوايب وحده انا وياك ايوا سيجاري دابا يدينا وما اكثر هذه النماذج قال لي قلنا قلت له يسمعني قال لي راه تضعف السوايع هي راس تبقى عطي ضيفه تنقص شويه هادي استسلسل كرز اي سنة 80 كيلو هذا ماذا؟ فهذا واقع راه الناس اللي تيفضلوا الزوجات ديالهم على امهاتهم على أم على ماذا؟ على امهاتهم وابائهم وهذا مشاهد شحال من واحد الزويرينا الزوز ودا مارتنس وما سنين فما سنين الناس اما بزاف ديال الناس ما شاء الله عليه بزاف ديال الناس المقضيض غير حوايج غير مثلا هديه غير مثلا الزياره كلشي تفضل الزوجه ديالو على امو هذا من العقوق هذا ماذا هذا من العقوق عياذا بالله فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا ماذا حق البر كيفاش تتعاملوا مع والديهم والناس الصالحين كيفاش تتعاملوا مع والديهم يحسنون اليهم لماذا لان بر الوالدين سبب من اسباب ماذا دخول الجنه ثم بعد ذلك وصية يا بني أقيم الصلاة وهنا يعني بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى أختم يا بني أقيم الصلاة ورسيدة يا بني صلي وهو أقيم الصلاة سيدت أتيدت صلي تكيزين الخشوع إيس الأركان الناس الواجبات الشروط كل شيء شكو تصلي تعالى شكو تصلي تخصحينا يصلي تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة ألف واللام للعهد يعني الصلاة المعهودة تنير ربي تبارك وتعالى ألكن تسيتي كل الهرشنة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكيف حال الشباب مع الصلاة حتى اختلف أهل العلم في تارك الصلاة هناك من يكفره بدليل قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهناك من يستدل بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذه مشكلة درنية تختلف في أهل العلم والاسطورة تظل وتظل ولا ردت الدولة ولا كيفاش تظلم ربي تبارك كيفاش تدعي مولانا الكريم الى تقطعتي واحد الصله راه الصله هي ما الصلاه صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى ليس جمعه من ترك ثلاث جمع او ثلاث جمع بلا عذر طبع الله على قلبه طبع الكفر ما تشدي زوجتي ما تشدي زوج الاحاد اللي تطرونها على النبي صلى الله عليه وسلم لك والنيف كرات الجمعات بلا العذر وداست لك العذر واش كوفو ناس عليك كرتي يمي حبس لك واش تصنتي لهذا واش والو ما تيغن والو واخا يخلى الصورة نشيلوها الصور اللي حائط الصلاة كله يخلو وحده والو ما تيغن صح تنزل والو يغن ثلاث جمع بلا عذر طبع الله على قلبه طبع الكفر وشوف انت دروك شوف شنو فات الجمع والصلاة وكل شيء الا المش عمر قهوة أزاد الوحدي من إيمان القهوة تيدي تشعلها في طابور القهوة زاد تيدي تسعة وتسكت تسعتني ما كله ديال الجوقة عايز داسي كورة كده تاد والو ما داسي كورة تشعلها في طابور ماشي أبو القهوة فهذا ماذا؟ يجب مراجعة لورا في القضية ديال الصلاة راه إلا ما تتصلى قطعتي الصلاة فيك وفي الله تبارك وتعالى والنور يتصلى لهذه صحبة السلام عليكم ما تيدي ربي تبارك وتعالى ما يسطي الضرب ما يسطي سبيت هذه اختي تسمع ربي سبحانه وتعالى تظل اختي تديك يجمع ربي تبارك وتعالى تقرا القران يا غتقرا القران ان ربي يزيد يجمع كدا هي تجمع اختي تتسول ربي سبحانه وتعالى وتبت له الشكوى تسمو موت ربي تبارك وتعالى عليك في الصلاه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء فقاملوا يستجاب لكم من يعطل ربي تبارك وتعالى الا اعطينينا العلم يعني سنه طوال هذا قلال الاعمال غدا ربي تبارك صدر ربي تبارك وتعالى غواس غلين دار السنات غنص السيمانه غلين دار السنات غنص الكوس الاعمال تقريراتني كلشي تقرير اللي فاكينا اليومي التقرير الاسبوعي التقرير السنوي خصو بعدا مازني العصر غتكزنت الملائكه الصبح غلين طياضاتني كزنت طياضاتني غدا العصر غلين تختي ناضني تركناهم وصلوا زيد وجدناهم وصلوا تركناهم وصلوا يعني لو كزنت الملائكه غدا في جوفان كي تتصلى اللي غدا غلين تغدا العصر فهمت كتصلى اللي غنت ربي تبارك التقرير اليومي كي والله اعلم به استني وجدناهم يصلوا يا داس نكيزو فاتي ما تصلوا لي غلغ لي غدا العصر تركناهم يصلوا بما التقريرات غلي انا دانت الملائكه الزر بيضا بهم تاع كي ها تركناهم تحت مظافر ايوا متى غدا العصر تركناهم وجدناهم السويقه اتجدد التشويقات الشاتيه يسري كتفل ديال التيسكيت باش هذا يقول تخسر التشويقاتني أتغاضي من المري ساعتين لما كان سقط هذا أفصل ينصل هذه تمرت حتى وحلاق الأمة كله تمرت أتهم بيد واحد وقال قند أتبدا طيمين الثانوية تاع السيس غدا 12 الجوج ديك ثلاثة دراهم إذا الصندر وطيك ديك 2 ألف لك يقلي غبار حتى الماركة الكردة راه تفرخي بعد أضيف إلى معلوماتي باش نصيد لك هذه من عندي زود كي كردة وكرين تاكو أصلا أتظل هذا يسمح لها وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون والاسبوع ايضا الاثنين والس الخميس لنا العلم هذا قريت التقرير الاسبوعي سنه والغمس السيمانه ذاك يوم ولدت فيه يوم تعرض فيه الاعمال على الله احب ان يعرض عملي وانا صائم يخصني في رسول الله صلى الله عليه وسلم فايت تظن الاثنين الخميس الاثنين من ذاك يوم ولدت فيه تلك زياد الرواه فيه تعرض الاعمال على الله احب ان يعرض عملي وانا صائم تمسم التقرير السنوي لا نصف من شعبان تقريبي التقرير السنوي الكل صدر ربي تبارك وتعالى والله اعلم بما فعل يخصني تقرير عندك اللي غلي ضرب ربي تبارك وتعالى انسحي ربي سبحانه وتعالى والتي اود ان اختم بها وهي مساله ان شحال واحد راه لا عذر له حيت علاش شحال واحد ما تلقى ما تعرفش يصلي شحال واحد ما تلقى ما عرفش الفرائض ديال الوضوء وباقي الناس يسولوا واش هادي نديرها ولا ما غاديش نديرها ما لا يعذر المرء بجهله الا دار الدروس الشرحي الا دار الدروس الدارجه واللغه العربيه كلشي الا باش انا نقول انك راني نكهت الغريق ولا انا راجع من العربيه وانا راه كنت نسرح في الجبل والله لا عذر لك فرائض الوضوء تعرفهم صوت وصوره الصلاه بيتعلمها صوت وصوره مناسك الحج صوت وصوره كلشي لا عذر لك باش هادو نيطور غريق الا اللي خشى براند هنا في البيرمي وركض هادو ركض سندي الدارجه واني ذاك البيرمي قلنا لك كريت صغيت ولا تي صغيت واني تحط لك ولد شكي الله يصل الغرض ذاك البورتابل غير الطاك ديال السماء هي الواتساب سن سي بريميت سن دو ريجستريت سن كل واحد سن تويتر الفيسبوك اليوتيوب كل فرنسية قاع واني ذاك يصل الغرض ولا هو فلا عذر لك قضية باش ربط البال راش كاين شي مسائل لا يعذر المرء بجهلها ما عندكش العذر قدام الله تبارك وتعالى باش تقول انا ما عرفتش لا خصك تعرف كاين مسائل كلشي باين من التوحيد الى اخر ركن معروف الناس تكلموا فيه والناس شرحوه والناس فسروا كلشي بجميع لغات العالم فلا عذر له يعني لا بد لنا ماذا اعاده النظر ولا بد لنا من التوبه الى الله تبارك وتعالى اكتفي بهذا القدر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اهل الدار والعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما في خير اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما ذرية صالحة تنفع بها البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واستسمحكم كثيرا اذا طلت عليكم, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.